الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. وهناك تعليق آخر عند قوله وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة، يقول وهو أمير إحدى الفرق الأربع البصرية، والثلاثة الآخرون ذريح بن عباد العبدي وبشر بن شريح الحطم وابن المحرش الحنفي ورئيسهم الأعلى حرقوس ابن زهير السعدي. وهناك تعليق آخر عند الأشتر مالك ابن الحارث النخعي، يقول وهو أمير إحدى الفرق الأربع الكوفية، والثلاثة الآخرون زيد بن صوحان العبدي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم ورئيسهم الأعلى عمرو بن الأصم. وتعليق عند فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة 35، يقول فيه نزلوا خارج المدينة على ثلاث مراحل منها، ثم تقدم ثوار البصرة فنزلوا في ذي خشب، ونزل ثوار الكوفة الأعوص، ونزل عامتهم بذي المروة. وتعليق عند قوله فقالوا افتح للتاسعة كذا في المطبوعة الجزائرية، ولعله خطأ صوابه السارعة كما في تاريخ الطبري، ويقال إن ذلك ترتيب سورة يونس في مصحف ابن مسعود على ما في الفهرست لابن النديم. وتعليق عند قوله وقد حمى عمر وزادت الإبل فزد، يقول فيه تقدم الكلام على الحمى بقدر ما يحتمل هذا المختصر. وتعليق عند قوله وكتبوا عليه ستا أو خمسا أن المنفى يعاد، أي اشترطوا عليه ستة شروط أو خمسة في المعاني الآتية. وتعليق عند قوله ثم رجعوا راضين، كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فريقين، رؤساء خادعين على درجات متفاوتة، ومرؤوسين مخدوعين، وهم الكثرة التي بثت فيها دعايات مغرضة حتى ظنت أن هالك منفيين مظلومين ومحرومين سلبوا حقهم. وقد رأيت شهادة من أصدق شاهدين في العراق حينئذ، وهما الحسن البصري وصنوه بن سيرين، عن وفرة الأعطيات والأرزاق وأنواع الخيرات، حتى كان منادي عثمان ينادي بدعوة الناس لها فلا يمنع عنها أحد. ورأيت شهادة الإمام الشعبي عن تعميم الرزق والخير حتى إلى الإماء والعبيد. ولما أصغى عامة الثائرين إلى أجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتنعوا ورجعوا، وكان رجوعهم من طريقين مختلفين باختلاف اتجاه أمصارهم. فالمصريون اتجهوا شمالا لغرب ليسايروا ساحل البحر الأحمر إلى السويس ومصر، والعراقيون من بصريين وكوفيين اتجهوا شمالا لشرق منجدين ليبلغوا البصرة والكوفة من أرض العراق. وتعليق عند قوله فبينما هم كذلك إذا راكب، أي فبينما العراقيون من بصريين وكوفيين في طريقهم نحو الشرق إلى الشمال، والمصريون في طريقهم نحو الغرب إلى الشمال، وبين الفريقين مراحل بعيدة لأنهما تقدما في السير والمسافة تزداد بعدا بينهما، يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا. يتعرض لهم أي للمصريين وحدهم ثم يفارقهم مرارا، ولا يتعرض لهم ثم يفارقهم إلا ليلفت أنظارهم إليه ويثير شكوكهم فيه. وهذا ما أراده مستأجر هذا الرجل لتمثيل هذا الدور، ومدبر هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها. ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيلي صادرا عن عثمان أو مروان أو أي إنسان يتصل بهما، لأنه لا مصلحة لهما في تجديد الفتنة بعد أن صرفها الله، وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب، ومنهم الأشتر وحكيم بن جبلة اللذان لم يسافرا مع جماعتهما إلى بلديهما، بل تخلفا في المدينة، ولم يكن لهما أي عمل يتخلفان في المدينة لأجله إلا مثل هذه الخطط والتدابير التي لا يفكران في غيرها. وهناك تعليق عند قوله قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، وقد صرحوا بأنه عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ولا يعقل أن يكتب إليه عثمان أو مروان، لأنه كان عقب خروج الثوار من مصر متوجهين إلى المدينة بكتب إلى عثمان يستأذنه بالقدوم عليه، كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 22 بعد 100. وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وأيلة، وتغلب محمد بن أبي حذيفة على الحكم في مصر، وهو عدو لله ورسوله وخارج على خليفة المسلمين، فكيف يكتب عثمان أو مروان إلى عبد الله بن سعد وعندهما كتابه الذي يستأذن به في القدوم إلى المدينة؟ وهناك تعليق عند قوله فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. يقول الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان وأن الجمل جمل الصدقة وأن عثمان اعترف بذلك كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها، أو مكذوبة أذاعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهم، ومضمون الكتاب اضطربت الروايات فيه. وفي بعض الروايات إذا قدم عليك عبد الرحمن ابن عديس فاجلده 100 واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري، وعمر بن الحمق فافعل به مثل ذلك، وسودان بن حمران مثل ذلك، وعروة بن النباع الليثي مثل ذلك، وفي رواية إذا أتاك محمد بن أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى يأتيك رأي، وفي رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطع والصلب على هؤلاء الثوار، وهذا الاختلاف في مضمون كتاب واحد مما يزيد الريبة في أمره. ويقول بعد ذلك فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا له. وفي الهامش يقول وأعجب العجب أن قوافل الثوار كانت متباعدة في الشرق والغرب عادت معا إلى المدينة في آن واحد، أي أن قوافل العراقيين التي كانت بعيدة مراحل متعددة عن قوافل المصريين علمت بالرواية المسرحية في الساعة التي مثلت فيها في البويب، فرجعت إلى المدينة وقت رجوع المصريين ووصلتا إلى المدينة معا كأنما كانوا على ميعاد. ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد الله بن سعد في مصر بقتل محمد بن أبي بكر. قال الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 105 بعد 100 فقال لهم علي كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. يشير كرم الله وجهه إلى تخلف الأشتر وحكيم في المدينة وأنهما هما اللذان دبرا هذه المسرحية. قال الثوار العراقيون فضعوه على ما شئت، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل ليعتزلنا، وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة، وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعليق عند قوله والله ما كتبت إليكم، فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة. يقول في هذا التعليق نقلا عن الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 108، وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات، وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي اليد التي زورت على علي كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا. وقد قلنا في الصفحة 125، إن الثوار فريقان خادع ومخدوع، فالذين نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدوع. يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم وقد جاءهم كتابه، ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب على لسانه إن لم يكن هو الذي كتبه. وسيأتي قريبا أن مسروق بن الأجدع الهمداني وهو من الأئمة الأعلام المقتدى بهم عاتب أم المؤمنين عائشة بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان، فأقسمت له بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أنها ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال سليمان بن مهران الأعمش وهو أحد الأئمة الأعلام الحفاظ: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها أيها المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر. إن الأيدي المجرمة التي زورت الرسائل الكاذبة على لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير هي التي رتبت هذا الفساد كله، وهي التي طبخت الفتنة من أولها إلى آخره، وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر. وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي، كل ذلك ليرتد الثوار إلى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم، وأن ما كان أشيع عنه كذب كله، وأنه كان يتصرف في كل أمر بما كان يراه حقا وخيرا، ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة هو المجني عليه وحده بهذه المؤامرة السبائية الفاجرة، بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك، والأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخها الطاهر الناصع مشوها ومحرفا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخبيث والمنقادون له بخطام الأهواء والشهوات. وهناك تعليق عند قوله كما فلم يقبلوا ذلك منه، لأنهم ما جاءوا ليقبلوا حقا أو يرجعوا إلى شرع، وإنما جاءوا ليخلعوه أو يسفكوا دمه، ونقضوا عهده وحصروه. الذي تقدم أنهم قطعوه على أنفسهم بألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة. وعند قوله ولا يحتمل ذلك بدني، هذا الخبر في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 117، وفي البداية والنهاية وفي أنساب الأشراف للبلاذري في الجزء الخامس في الصفحات 92. وتعليق عند قوله ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين، يقول في الهامش هذا الخبر في كتاب التمهيد للإمام أبي بكر الباقلاني في الصفحات 216، وأعجب من ذلك ما رواه الطبري أن عمير بن ضابئ البرجمي وكميل بن زياد النخعي حضر إلى المدينة ليغتال عثمان تنفيذا لقرار اتخذوه في الكوفة مع بقية عصابتهم، فلما وصل إلى المدينة نكل عمير وترصد كميل للخليفة حتى مر به، فلما التقيا ارتاب منه عثمان ووجأ وجهه فوقع على استه، فقال لعثمان أوجعتني يا أمير المؤمنين؟ قال عثمان أولست بفاتك؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. فاجتمع الناس وقالوا نفتشه يا أمير المؤمنين، فقال لا قد رزق الله العافية ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. ثم قال لكميل: إن كان كما قلت فافتد مني وجثا، فوالله ما حسبتك إلا تريدني. وقال: إن كنت صادقا فأجزل الله، وإن كنت كاذبا فأذل الله. وقعد له على قدميه وقال: دونك. فقال كميل: تركت. أيها القارئ الكريم، إن هذا الموقف ليس موقف خليفة فضلا عمن دونه، بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء على أن الله يمهل ولا يهمل. فقد جاء الحجاج بعد 40 سنة فقتل ضابئا وقتل كميلا بما أراداه في هذا الحادث من الفتك برجل خلق قبله من رحمة الله، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهناك تعليق آخر عند قوله: كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. يقول في الهامش: أورد البلذري هذا الخبر في أنساب الأشراف من حديث نافع عن ابن عمر، وقبل أن يفتي ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه إلى هذه التضحية النبيلة، كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله. فقد أخرج ابن ماجة في مقدمة سننه في الباب 11 في الجزء الأول في الصفحة 28 من حديث النعمان بن بشير عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك 3 مرات. وفي مسند الإمام أحمد في الجزء 6 في الطبعة الأولى في الصفحة 75 حديث عائشة هذا بألفاظ مختلفة يرويه عنها عروة بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهما. وهناك تعليق عند قول المؤلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد وأقروا له به في أشياء ذكرها. يقول في هذا التعليق: انظر في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول في الصفحة 59 من الطبعة الأولى ذات رقم 20 بعد 400 في الطبعة الثانية من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسنن النسائي من حديث الأحنف بن قيس التميمي وسنن النسائي مطولا ومختصرا وفي تاريخ الطبري من حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري. وتعليق آخر عند قوله: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. يقول في الهامش الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدار هو أنه كان يكره الفتنة ويتقي الله في دماء المسلمين، إلا أنه صار في آخر الأمر يود لو كانت لديه قوة راجحة يهابها البغاة فيرتدعون عن بغيهم بلا حاجة إلى استعمال السلاح للوصول إلى هذه النتيجة. وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند الشام تكون رهن إشارته، فأبى أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم. الطبري الجزء 5 الصفحة 100. وكان لا يظن أن الجرأة تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن يتكالبوا على دم أول مهاجر إلى الله في سبيل دينه. فلما تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا عزم على كل من له عليهم سمع وطاع أن يكفوا أيديهم وأسلحتهم عن مزالق العنف. والأخبار بذلك مستفيضة في مصادر أوليائه وشانئيه على أنه لو ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف في وجوه الثوار وتضع حدا لغطرستهم وجاهليتهم لارتاح عثمان لذلك وسر به مع ما هو مطمئن إليه من أنه لن يموت إلا شهيدا. وهناك تعليق آخر عند قوله: ثم قال: قم يا ابن عمر. وعلى ابن عمر سيفه متقلدا فأخبر به الناس. يقول في الهامش في البداية والنهاية في الجزء 7 في الصفحات 82 بعد 100 عن مغازي بن عقبة أن ابن عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان، ويوم أراد نجدة الحروري أن يدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبير. وفي الأصل يقول: فخرج ابن عمر والحسن بن علي ودخلوا فقتلوه. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 29 بعد 100: كان آخر من خرج عبد الله ابن الزبير، أمره عثمان أن يصير إلى أبيه بوصيته التي كتبها استعدادا للموت، وأمره أن يأتي أهل الدار أي المدافعين عنه في ساحة القصر فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم، فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم، فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه. وإنما أوصى عثمان إلى الزبير لأن الزبير كان محل الثقة من كبار الصحابة. روى الحافظ ابن عساكر في الجزء الخامس في الصفحة 62 بعد 300 أن 7 من الصحابة أوصوا إليه: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد ومطيع بن الأسود وأبا العاص بن الربيع، فكان ينفق على أيتامهم من ماله ويحفظ لهم أموالهم. وفي الأصل يقول بعد ذلك: إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان: لا حاجة لي في ذلك، كفوا. وفي الهامش يقول: أورده البلاذري في أنساب الأشراف في الجزء الخامس في الصفحة 73 من حديث ابن سيرين. وأخرج الحافظ ابن عساكر عن مؤرخ الصدر الأول موسى بن عقبة الأزدي الذي قال فيه الإمام مالك: عليكم بمغازي بن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي. يقول: إن أبا حبيبة الطائي، وهو ممن يروي عنهم أبو داود والنسائي والترمذي، قال: لما حصر عثمان جاء بنو عمرو بن عوف إلى الزبير فقالوا: يا أبا عبد الله، نحن نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به، أي من الدفاع عن أمير المؤمنين. قال أبو حبيبة: فأرسلني الزبير إلى عثمان فقال: أقرئه السلام وقل يقول لك أخوك: إن بني عمرو بن عوف جاءوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به، فإن شئت أن آتيك فأكون رجلا من أهل الدار يصيبني ما يصيب أحدهم فعلت، وإن شئت انتظرت ميعاد بني عمرو فأدفع بهم عنك فعلت. قال أبو حبيبة: فدخلت عليه أي على عثمان فوجدته على كرسي ذي ظهر، ووجدت رياطا مطروحة ومراكن مغلوة، ووجدت في الدار الحسن بن علي وابن عمر وأبا هريرة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، فأبلغت عثمان رسالة الزبير فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي. قل له: إنك إن تأتي الدار تكن رجلا من المهاجرين، حرمتك حرمة رجل وغناؤك غناء رجل، ولكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف فعسى الله أن يدفع بك. قال: فقام أبو هريرة فقال: أيها الناس، لقد سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بعدي فتن وأحداث. فقلت: وأين النجاء منها يا رسول الله؟ قال: الأمير وحزبه، وأشار إلى عثمان. فقال القوم: إذن لنا فلنقاتل، فقد أمكنتنا البصائر. فقال عثمان: عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل. قال: فبادر، أي سبق الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف فقتلوه. وبنو عمرو بن عوف قبيل كبير من الخزرج من أحد فرعي الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة مهاجرا من مكة نزل ضيفا عليهم 3 أيام ثم انتقل إلى بني النجار. وبعد ذلك في الأصل يقول: وقال له أبو هريرة: اليوم طاب الضرب معك. قال: عزمت عليك لتخرجن. وفي الهامش يقول: هذا الخبر في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 29 بعد 100. وفي الأصل بعد ذلك يقول: ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه في أصح الأقوال. وفي الهامش يقول: أصل هذا الخبر في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 128 عن سيف بن عمر التميمي عن أشياخه. وفي الأصل يقول: فقتله المرء الأسود. وفي الهامش يقول: كذا في مطبوعة الجزائر. والذي في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 125 الموت الأسود. والأصول التي طبع عليها تاريخ الطبري أصح من الأصول التي طبع عليها كتابنا في الجزائر. ومن الثابت أن ابن سبأ كان مع ثوار مصر عند مجيئهم من الفسطاط إلى المدينة، كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 103. وهو في كل الأدوار التي مثلها كان شديد الحرص على أن يعمل من وراء ستار، فلعل الموت الأسود اسم مستعار له أراد أن يرمز به إليه ليتمكن من مواصلة دسائسه لهدم الإسلام. وفي الأصل يقول بعد ذلك: وقيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته وذبحه كنانة. وفي الهامش يقول: هو كنانة ابن بشر ابن عتاب التجيبي قائد إحدى الفرق المصرية الأربع، وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بعمار بن ياسر في الفسطاط ليجعلوه سبئيا، وهو أول داخل إلى دار عثمان بالشعلة من النفط ليحرق باب الدار، وهو الذي اختلط السيف ليضعه في بطن أمير المؤمنين، فوقته زوجته نائلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه في صدره، وكانت عاقبة التجيبي القتل مخذولا في المعركة التي نشبت في مصر بين محمد بن أبي بكر وعمر بن العاص 38. وقد تحرف كنانة في مطبوعة الجزائر برسم رومان، ومطبوعة الجزائر كثيرة التحريف. وبعد ذلك في الأصل يقول: وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار. وفي الهامش يقول: لم أرى هذا الاسم في من اجترأ على ارتكاب الجريمة العظمى، ولعل النساخ حرف اسم سودان ابن حمران أو اسم عمرو بن الحمق. وفي الأصل بعد ذلك يمضي المؤلف فيقول: وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم قتلتموه. وفي الهامش يقول: قالت ذلك أول مرة عند وصولها إلى المدينة عائدة من الحج، فاجتمع إليها الناس وألقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة في آخرها كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 65. والموصي الغسل بالأصابع، والقند عسل قصب السكر إذا جمد. ثم بعد ذلك يمضي المؤلف فيقول: قال مسروق فقلت لها هذا عملك. ومسروق هذا كما هو في الهامش من أئمة التابعين المقتدى بهم، توفي 63، وهو الذي قال لعمار بالكوفة قبل يوم الجمل: يا أبا اليقظان، علام قتلتم عثمان؟ قال: على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال مسروق: والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لكان خيرا للصابرين. الطبري الجزء الخامس الصفحة 87. انتهى الوجه الأول.